في هذا الباب من الآيات أكثر مما ذكر في الأبواب الأخرى، يبين لنا من خلال ذلك أهمية الجهاد في سبيل الله. أولا، كلمة الجهاد ماذا تعني أيها الإخوة في الشريعة الإسلامية؟ الجهاد بذل الجهد في سبيل مرضاة الله سبحانه وتعالى. فكل إنسان يبذل ما يملك من الجهد في سبيل مرضاة الله فهو مجاهد وعمله جهاد، سواء كان هذا الجهد الذي يبذله جهدا ماليا او جهدا بالريح او جهدا بالعمل والنفس والعلم ونحو ذلك والدعوة. المهم كل جهد يبذل منه الإنسان على قدر طاقته في سبيل مرضاة الله فهو جهاد، والشخص يسمى مجاهدا. إذن الجهاد أنواع، هنالك جهاد بالنفس يعني بالروح، وهنالك جهاد بالمال، وهنالك جهاد باللسان، وهنالك جهاد بالدعوة إلى الله والخروج إلى بلاد الله في المشارق والمغارب يدعو إلى الله، كل ذلك جهاد. أوضح الأدلة على هذا أن كلمة الجهاد في القرآن نزلت في السور المكية كما نزلت في السور المدنية، يعني الأمر بالجهاد خاطب الله عز وجل به عباده عندما كانوا في مكة، وعندما كانوا في مكة لم يكن الجهاد القتالي قد فرض بعد، مما يدل على أن الجهاد يشمل هذه الأصناف كلها. ولكن إذا أطلقت كلمة الجهاد، مثلا قلنا خرجنا للجهاد في سبيل الله، ينبغي على المسلمين أن يجاهدوا في سبيل الله. إذا أطلقت هذه الكلمة تنصرف عندئذ إلى أي نوع؟ إلى الجهاد القتالي. نعم. ولذلك في كتب الفقه عندما نقرأ فهرس البحوث الفقهية مثلا نجد باب العبادات، باب الطهارات، باب البيع، باب الرهن، باب كذا، باب الجهاد. أي جهاد يقصدون؟ الجهاد القتالي. وهذا ما يقصده أيضا هنا الإمام النووي رحمه الله تعالى. ولذلك فإن سائر الآيات التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى هي من الآيات المدنية، ولم يذكر شيئا لنا من الآيات المكية، مما يدل على أن المراد هنا بالجهاد الجهاد القتالي. نعم. أول آية ذكرها الإمام النووي يقول الله عز وجل في سورة التوبة: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. هذه الآية الأولى التي ذكرها لنا الإمام النووي: قاتلوا المشركين كافة كلهم كما يقاتلونكم كافة. الكاف هنا كما ليست للتشبيه ولكنها للتعليم، تأتي الكاف للتشبيه وتأتي أيضا للتعليم. تقول لفلان كما أسأت إلي سأسير إليك، كما آذيتني سآذيك. هنا كلمة كما هي للتشبيه أم للتعليل؟ لا للتعليل، أي لأنك أسأت إلي أنا الآخر أملك أن أسير إليك. نعم. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. إذن وقاتلوا المشركين كافة كما أي لأنهم يقاتلونكم كافة. من هنا ندرك أن الجهاد الذي شرعه الله عز وجل والذي هو دعامة الإسلام إلى يوم القيامة لم يشرعه الله عز وجل لإرغام الناس على الإيمان وعلى العقيدة، ولكن الله شرع الجهاد لرد غائلة العدوان ولإسقاط عداوة المعتدين ولسدهم عندما يتجهون بخطتهم للكيد للمسلمين. من أجل هذا شرع الله سبحانه وتعالى الجهاد وسنود هذا تماما. وذا دل على ذلك من هذه الآية وهي في سورة التوبة، في السورة التي نزل فيها الأمر المطلق بالجهاد. لبعض يقول طبعا موجود هذا المذهب في الفطر أن الجهاد شرعه الله أخيرا في السنوات الأخيرة من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم لإرغام الناس على الإيمان ولإدخالهم عمرة في الدين، ويستدلون بآية يسمونها آية الصيف، نعم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نعم، وقلنا هذا دليل على أن القتال إنما شرع في السنوات الأخيرة من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم لإرغام الناس على الإيمان. الحقيقة أيها الإخوة، كتاب الله لا يساعد على هذا الفهم أبدا. إذا أردنا أن نفهم هذا المعنى ونحن الآن في الواقع، يعني من أهم الموضوعات التي ينبغي أن نعود بها إلى كتاب الله موضوع الجهاد في هذا الوقت، لكن لو أردنا أن نفهم هذا المعنى من هذه الآية التي يسميها البعض آية السيف، ماذا نصنع بالآية التي بعدها؟ في آية بعدها مباشرة يقول فيها الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أي إذا جاء إنسان كافر، هذا خطاب المؤمنين إلى يوم القيامة، إنسان كافر واستأذن المسلمين عن طريق رئيس الدولة أن يدخل بلادكم، أن يدخل بلادنا نحن المسلمين ليتعرف على بلادنا ليسمع كلام الله ليفهم الدين، ما الذي ينبغي أن نفعله؟ يقول لهم فأجره، استجارك أن طلب منك أن يعني تأذن له بأن يدخل الدار مستجيرا بك فأجره حتى يسمع كلام الله. سمع كلام الله وسمع الدعوة إلى الله لم يجده ولم يدخل الإسلام وأراد أن يعود من حيث دخل، ما الذي يجب علينا أن نفعله فيما يقوله الله؟ ثم أبلغه مأمنة، يعني لا نجعله ثامنا آمنا يعود إلى بلدي، لا بل أين نحن المسؤولون عن أمانه وطمأنينته، نخرج معه إلى أن يصل إلى المنطقة التي يأمن فيها على حياته ونقول له مع السلامة. لو كان الآية التي قبلها دعوة إلى مقاتلة كل من لم يكن مسلما من أجل أن يقيمه على الإسلام، إذا جاء دخل علينا هذا الإنسان لا يمكن أن نتركه، دخل وسمع الإسلام وسمع ثم قال الله يوم ما عجب منه خرج، لكن نجد منهم أن نقتله إذا ما دخل. لو كانت الآية الأولى بهذا المعنى، لا الأمر ليس كذلك. وكثيرة هي الآيات التي مثل هذه الآية: قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، هكذا يقول الله عز وجل، هؤلاء الخونة نكثوا أيمانهم وأشاروا إليكم وخانوكم، إذا ينبغي أن لا تتركوا لهم عهدا ولا ذمة. هنالك في هذا العصر من يصر على الفهم الأول ويصر على أن الجهاد شرعه الله عز وجل لإرغام الناس على الإسلام، وهذا الموضوع أيها الأخوة ينبغي أن نحصه فعلا، لأن له وجهين، وجه فقهي ووجه آخر أيضا. هذا الفهم هنالك أيضا شيء آخر يمنعه ويرفض هذا الفهم، ما هو؟ يقول قلت في صدر الإسلام ما كان هذا الشيء مشروع، يقولون نسخ، يعني الباري سبحانه وتعالى ما كان قد فرض هذا القتال من قبل لا في مكة ولا عندما هاجر رسول الله إلى المدينة، وإنما فرض هذا القتال الإرغامي لإرغام الناس على الإيمان في السنوات الأخيرة، أما ما قبل ذلك فنسخ. نعود إلى قاعدة النسخ في الشريعة الإسلامية، الشيء الذي يتعرض للنسخ ويمكن أن ينسخ هو الإنشاء، أما الإخبار فلا ينسخ، وهذا الموضوع لو كان فقهيا أصوليا يجب أن يعني تنقل ذهنكم إليه، لأنه من الأهمية لمكان لا سيما في هذا العصر. الله عز وجل قال والسماء رفعها ووضع الميزان، هذه الجملة الخبرية الإنشائية، خبرية الذين درسوا اللغة العربية يقولون خبر يعني قابل للصدق والكذب، هل تنسخ؟ لا لا تنسخ، لو قلنا الله قال أولا والسماء رفعها ووضع الميزان الآن نسخ هذا الكلام والعياذ بالله، يسمع أحد الكلام ينكذب إذا، وجعلنا من الماء كل شيء حي، هذا إخبار الإنشاء، إخبار عرفنا الإخبار معروف، اضرب اقتل صلي صم رمضان هذا إنشاء أمر يعني، وجعلنا من الماء كل شيء حي إخبار، هل يمكن أن ينسخ هذا الكلام؟ نقول والله هذه الآية بقيت في القرآن ست سنوات معمول بها ثم إنها نسخت، نسخت به رسول الله ما جعلنا من الماء كل شيء حي، إلى أحد كلامهم في صار والعياذ بالله كذب، ربنا سبحانه وتعالى أكد في آيات كثيرة بأسلوب خبري أن الله إنما أرسل رسوله مبلغا، ما أرسل رسوله مبلغا إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، هذا خبر أم إنشاء؟ خبر، إن عليك إلا البلاغ، مهمته أن تبلغ، هذا خبر، هذا ما هو إنشاء؟ خبر. الآيات التي يخاتم الله فيها رسوله بهذا المعنى كثيرة أيها الإخوة، فلو قلنا لا هذا كان في صدر الإسلام ثم نسيخ، إذا والعياذ بالله تعرض الخبر الإلهي لنقيضه، والخبر إذا كان في مرحلة من المراحل ثابت ثم ثبت نقيضه معنى ذلك أحد الخبرين ما هو صحيح، نعم يعني لما نقول لا أنت مالك مرسل مجرد مبلغ ومذكر، أنت مرسل آمر ومكلف مجبر، طيب شلون يكون اللي كان لست عليهم بمسيطر؟ صار في تناقض، هذه قاعدة أصولية، النسخ موجود لكن الشيء الذي ينسخ إنما هو الإنشاء، مثلا يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، هذا أمر، والأمر إنشاء الإخبار إنشاء قابل للنسخ ونسخ فعلا، أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات من حيث أن تفعلوا وتاب الله عليكم إلى آخر الآيات، الباري عز وجل نسخها أمرا خاتم الله به عباده لفتره ثم رفع هذا الامر عنهم، هذا من الاشكال. هذا اول دليل قاطع على هذا المعنى الذي نقوله. الباري عز وجل عرف رسوله على مهمته، انباه بايات سته ان مهمته ان يبلغ. نعم، هذا لو شاء ربك لهدى الناس كلهم جميعا، افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ نعم. شيء اخر، ما هو الايمان؟ الايمان هو العقيده، والعقيده انما قالها القلب، والقلب يحتاج الى العقيده للاختيار ام يحتاج الى الاجبار؟ ممكن واحد يحتضن العقيدة الإسلامية بقلبه عن طريق القهر؟ مستحيل. لو قهرت الكافر على المسلم بالمسدس أو بالتهديد ممكن ارفع يديه يستسلم، شدك من الإسلام اللي يسلم ويسلم أشهد أن لا إله إلا الله بيقول، لكن قلبه لا يسلم عليه. عند الله عز وجل يسمى هذا مسلما؟ لا أبدا. الله يطلع على القلب، والمطلوب ان انشر الدعوه الاسلاميه بين الناس بان اغرس العقيده الايمانيه في قلوب الناس. كيف اغرسها؟ بالحوار والنقاش لتحبيب الاسلام الى القلوب كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام كله فهمناه، هذا منطلق واحد يقول ان هناك اسئله كان نصف الجهاد الغيكيه. لا ابدا، بالعكس، هذا الكلام الذي نقول فتحنا به السبل الى الجهاد. الجهاد متى يشرع؟ عندما تجد عدوا قد احمرت عيناه منك ويريد ان يتربص بك الدوار لينتقص منك حقا ارضا دارا او يتربص بدينك. شرعه الله عز وجل عندما يداهم عدوا فيحتل ارضا من اراضي المسلم الاسلامي. شرع الله الجهاد بحيث تكون مراقبا دائما، وتكون يعني مطلعا على حركات عدوك بكل الوسائل التي تتمكن منها، حتى اذا شممت رائحه او عرفت انه يطبخ خطه، يطبخ خطه لكي يبقى القبض عليه، وهذا يسمى قتال دفاعي. قبل ما يبلش ان يخطط، بس ايقنت انه يخطط للعدوان، قبل ان ينهي تخطيطه ويبادر، انا يبادر وبكير. شرع الله عز وجل الجهاد تمكينا للدعاة أن يثيروا في المجتمعات وينشروا دعوتهم. نحن دعاة إلى الله، نذهب إلى أمريكا، إلى أوروبا، إلى أفريقيا، ننشر الدعوة فينا. إن سالمونا خلاص، نحن إذا نسالمهم ندعوهم، نعرفهم بالدين، ندعوهم إلى الله، نحبب إليهم الذين آمنوا، آمنوا، ما آمنوا نتركهم. لكن إذا صدينا قالوا ليس لكم أن تحركوا ألسنتكم بأي دعوة إلى الله وأرادوا أن يخرجونا، شرع الله الجهاد من الجهاد. نكافح ونقاتلهم، نقول لهم لا تمنعوننا من الحوار، نحن لم نأتي بمرضنا أحدا، كما قال لنا ربعي بن عامر لرسل، نحن جئنا لنخرج من شاء منكم من عبادة العباد إلى عبادة الله. من تسيء العوامل الجهاد؟ العوامل كلها موجودة، كلها مقبولة بالجهاد الآن. الاحتلال موجود سبق، والتخطيط القائم المطبوخ للقلب الإسلام والمسلمين موجود، وكلنا نعلم ذلك، واحمرار الأعين من الإسلام والحقد على المسلمين موجود، والصد عن سبيل الله في كل البلاد، في بعض البلاد موجود. ما بكفي الابواب كلها تمسكت على الجهاد، ما لك لا تجاهد. اذا ينبغي لسنا في هذا العصر ايها الاخوه الذي يختلف فيه الوسائل من كل الاصناف لتسليم الاسلام ولتكريم الاخرين بالاسلام. ينبغي ان نبعد هذا التصور عن اذهاننا، لكن ما ندريش ان نقول للغرب ان الاسلام بالقهر رسل لشق العالم وغربه. الاسلام دين السير، من كثر ما خلق محمد الناس بالرعب دخلوا، لا دخلوا ولا شيء، هذا الكلام يقال، هذا ظلم. نعم، والامر ليس كذلك بشكل من الاشكال. نجي معنا كمان بنزيد وسائل التشويه بألسنتنا نعطيها الحجة؟ لا يا أخي أبدا. نقسم الحجة التي يقاتلوننا بها لنسكتهم ثم نقوم في المجاهد، يعني هذا واجبنا. واحد يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما صلح الحديبي قاتل هكذا أبدا. إنما كان يقاتل رسول الله من كانوا يدعونه أو من يخططون لبدعه. هل من بعد صلح الحديبية صار كل منهم يضربون المثال بإيش؟ بغزوة خيبر. إذا يعود خيبر نصرة ينادي بخيبة ومستغلين فلاحين رايحين على أراضيهم، لا صباحهم رايحين لا عندهم خبر بشيء ولا كذا. فجأة عرض بمحمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه داهمهم. طيبون على طول الجهاد شرع من مسجد الفهم. آمين يا رب مساكين بخيبر. يقال هذا الكلام. الكتاب أجانب والمغفلين بيرددوه بتصديقهم. من قال هذا؟ استخبارات النبي عليه الصلاة والسلام جاءت تقول لرسول الله إن يهود خيبر يخططون مع قبيلة غطفان لحرب ضدكم ضد المسلمين. من تحت لتحت رسل اليهود عم يروحوا على قبيلة غطفان وعم يجي وعاملين ترتيب على طريقة غزوة الأحزاب ضد الخطر. القتال الدفاعي هو أن يتم يمين ويشفر هيك لحتى العدو يرد يتراب مساعدة من ضد القاتلين. لا، القتال الدفاعي يبدا منذ ان اشم رائحه المؤامره واتاكد من هذا الشيء. فلما تاكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الامن ماذا صنع؟ بدا فقطع الطريق بين خيبر وبين غطفان حتى ما يصير في تلاقيكم، ثم اتجه الى خيبر. فتوصلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا. والذين جاءوا من بعد الغنائيين والعباسيين قد تظن ان هارون الرشيد راسا بلش اتجه لهم اتجه لهم قتل. ابدا، كانت تاتي استخبارات الدوله الاسلاميه تقول نخسر عن نخطط. بسم الله الرحمن الرحيم. ايرين اللي كانت قبل منه عن نخطط نقاتل. واضح هذا الكلام؟ وللغزالي اهتمام الغزالي حجة الاسلام الغزالي كلمه في كتاب له اسمه المنخور يقول فيها الروم إذا لم تغزى غزت. إذا لم تغزى غزت، يعني إذا ما بدك أنت تبدأ تغزيها رأسا هي شو بتساوي؟ بتخطط وتغزيها، إذا لازم تشغل هذا الإمام بالغزو. هذه الحقيقة لا سيما في هذا العصر ينبغي أن نعلمها حتى نقطع ألسنة المتخرصين الكاذبين على كتاب الله. هذا الإسلام الذي انتشر في جميع شرق آسيا في هذه المناطق والله ما انتشر إلا باليقين، إلا بالحب، إلا بالحوار. نعم، من الأعداد عندي أنا ما لي حافظ على الرقم بس محصي عدد القتلى من المسلمين والمشركين خلال الخلافة الراشدي كلها من بدءا من عصر رسول الله إلى نهاية الخلافة الراشدي عبارة عن آلاف. في حين أن الإسلام ممكن وصل لجدران الصين. من قال هذا الكلام؟ كما احنا نجي كمان ننفق بها المؤامرة ضد حالنا؟ لا، لا يجوز. ولكن هل هذا يعني ان الجهاد غير مشروع؟ والله هذا البلاء الماحق الذي يقل براسه علينا ليس له الا سبب واحد الا وهو غياب الجهاد. الجهاد المشروع ما الجهاد الارهابي اللي عم يسموه؟ نعم، ابدا. كلنا نعلم الخطط التي يكيدونها للمسلمين، كلنا نعلم. طيب، لما انا كرئيس دولة اعلم ان هذا تلك الدول خططت دليل مسلم لإحاطة المسلمين ولضرب المسلمين. وهذه الوثائق ما الذي يقتضيه الموت قبل الإسلام؟ ما الذي عن حالي؟ لو كانوا علما شو كانوا يساووا؟ طيب إذا أصبح القتال هنا مشروعا، ودول الغربي دائما هي ترسم الخطط خطة ورا خطة ورا خطة، بس هاي الخطط كثير منها عم تفشل وكثير منها عم تطبق وعم تنعكس. ليش؟ لأن نحن عم نتجاهلها. إذا كان الأمر كذلك فنحن حسب الشرع الدولي، حسب المنطق، حسب القانون الإنساني، حسب شرعة الله عز وجل، ينبغي أن لا نضع أسلحة الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ونحن لسنا إرهابيين أبدا، ولسنا عنقاتل أبدا، وإننا ندافع عن الحق وندافع عن وجودنا الشخصي والحضاري، أليس كذلك؟ هذا الوضع الذي ترى أعلن الرجل بملك فمه أنه قد أعلنها حربا صليبية. ما تظن أنه هو لا يغلق بالحكي، لا لا لا لا لا، القلب هكذا يقول. بس بجوز جماعة يعلمني لك خليام خنداي، لك في أجدر أنت حكيتها خليام خنداي، هيك الموضوع كان. أما هي موجودة في القلب ولا لا؟ موجودة، الخطط تدل على ذلك. طيب ونحن ننظر في مسجد الجهاد اذا. طيب بالامس القريب وكم وكم امشي انا اضرب، يعني الامه العربيه ترقد مثل مجموعه جماعه قاعدين بقاوش ناويين كلهم عم يتقلبوا ذات اليمين وذات الشمال مثل ابو كهف تماما. نعم، والخطط الماكرة تخطط وتبيض بالليل وأن لا سالين ولا شيء نايمين. حرب الخليج هي نتيجة ماذا؟ ما هي نتيجة خطة يا أخوة، نتيجة خطة ماكرة تهدف إلى وضع اليد على ينبيع البترول. وهذا الموضوع انت طيب ما خلص حرب الخليج؟ ما انتهت المشكلة؟ لا، البترول لم يعد لنا، ودول الخليج تعرف هذا خطة. طيب هذه الخطة التي رسمت أليست خطة عدوانية؟ ما هو عدوانات؟ طيب ما هو الرهابات الذي يبدأ بخطة عدوانية بالنسبة لجماعة مثل الكهف مساكين؟ لا عم يزور حدا، لا عم يسير حدا، ما اسمه هذا إرهاب؟ طيب ما لم نتحرك أبدا، لم نتحرك بشكل من الأشكال. والعقبة قادة العالم العربي يعرفون هذا، يعرفون أنه في خطة وميتات وأنا قلت يمكن لا أدري هنا في بعض المحاضرات وقع في تقرير لواحد اسمه ويليام كليفورد رئيس مدير علم الجريمة في معهد من معاهد استراليا في أواخر السبعينات. جامعات الدول العربية صارت تأخذ مؤتمرات، بفضل لكم بذكر مؤتمرات من أجل البحث عن درء الجريمة في البلاد العربية، مقاومة الجريمة. وطرحت في تلك المؤتمرات فكرة الرجوع إلى الشريعة الإسلامية وتطبيق قانون العقوبات في الشريعة الإسلامية. من كان حاضر هالمؤتمرات كمراقب؟ هذا الإنسان ويليام كليفورد. لما خلصت المؤتمرات كتب تقرير بطلع شيء من 30 صفحة في الأستاذ وبعثها لهيئة الأمم، لكن هي بعثها سرا لمؤسسات تخطط وتيد الإسلام. قرأت أنا هذا المخطط، هذا التقرير يقول العالم العربي إلى الآن انتماءه انتماء أكثره لا سيما قادته إلى الإسلام انتماء تقليدي، يعني مجرد انتماء تراثي وكذا الى اخره، لكن ما في تفاعل فعال مع الاسلام. لكن ترى بهذا المؤتمر طرح فكره العوده الى نبي الاسلام والعوده الى الشريعه الاسلاميه، وهذا الخطر وارد. وانا اقول عن يجب الغرب الان البلاد العربيه والدول العربيه تملك قوة هائلة مادية تتمثل فيها مبيع البترول للموجودة عندها. فإذا استيقظت المشاعر الإسلامية وعادت إلى ينابيع الإسلام وتفاعلت مع الإسلام، تخيلوا لما تضاف القوة المادية تبع البترول مع القوة الإسلامية المعنوية شو بده يصير؟ أكيد إنه وجود الحضارة الغربية رح يكون في خطر، ومصالحكم رح تكون في خطر. فلازم قبل كل شيء تحطوا يدكم على ينابيع البترول، ولازم تكونوا رقباء على المد الإسلامي، والوجود الإسلامي ما لازم يتجاوز الانتماء التقريبي للإسلام. كان التقرير موجود قرأته وعملت تحليل له وشرحته، يمكن حكيت لكم في كتابي اللي اسمه على طريق العودة إلى الإسلام. أليس هذا عبارة عن خطة عدوانية؟ أين هي الجهاد؟ بدون من لا الجهاد بس مشان نرغي من الناس على الإيمان، لك ما وصلت لأمين لك هون أنت أمين أمين. نعم، كل العالم العربي، أنا مثل ما أنا طلعت الحكام طلعوا، أبدا كلهم طلعوا، مو بس أنا طلعت كلهم سكتوا. طيب، ألم يكن هذا يقتضي أن توحد هذه الأمة من شملها وأن تعلن على الملأ هذا الأمر وأن نعري هذه الخطة قبل أن يحصل هذا الحرب، حرب الخليج؟ الأمور تكتفي يا مكتب. نعم، تمت هذه المسألة، تستثار الآن قضايا لا لا لا لا لسنا بصددها. الإرهاب، الغطاء الذي يمرر من وراء هذا الكلام، شو هي الإرهاب؟ يعني عادة لما الجيش بده يمرر بيعمل ستار من الدخان أو شيء حتى ما حدا يشوف، الستار الذي يمرر من خلفه هذا التخطيط هو ستار الإرهاب والإرهاب والإرهاب. نعم، وكم صاح أناس وطلب أناس ياخي اجمعونا كلياتهم خلينا نفهم شو هذا الإرهاب، عشان هذا كلياتهم حرب الإرهاب. ما هو الإرهاب؟ لا بدكم تحاربوا الإرهاب اللي نحن بنقصده. طيب شو بتقصدوا؟ من وكي؟ الإرهاب عميق. شو هو الإرهاب؟ عندما نقول تعالوا نحارب الإرهاب لا نفسر الإرهاب. انت ارهابي بنظري، انا ارهابي بنظري، الثالث ارهابي بنظري، الثالث، وكل واحد يكره الثاني ارهابي بنظري. المهم انت الناس كلها تنتظر بعض البعض قتل، كل لانه كل واحد من رقي ارهابي، وانا ما رقيت صرت ارهابي بالنسبه بالنظر. مع ذلك هنالك كثيرون يقالون، امبارح مؤتمر وزراء الخارجيه للعالم الاسلامي قالوا يفهمون شو هذا الارهاب، ما احد يجيب. أليس هذا تخطيطا ماكرا يدل بصراحة على أن الهدف هو الإسلام؟ الهدف هو الإسلام؟ لا. إذن الجهاد قائم إلى يوم القيامة، لكن أبدا لا من أجل أن نظلم الناس على الإسلام. الناس أحرار، نعرفهم بالإسلام وندعوهم إلى الله عز وجل، ونرفع لواء الإنسانية وندافع عن المستضعفين في العالم كله ضد إرهاب هؤلاء المخططين وهؤلاء المعتدين. الحمد لله رب العالمين.